من يقرأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: الثاني، كن على جادة السلف الصالح. قوله على جادة السلف الصالح، الجادة هي الطريق المسلوكة المعهودة، والسلف في اللغة هو كل من تقدمك من قرابتك وذويك ممن هو فوقك في السن أو الفضل. وأما في اصطلاح العلماء فالسلف وصف ملازم مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم، ويشاركهم فيه غيرهم تبعا واتباعا. هذا هو لفظ السلف. ولفظ السلف ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: نعم السلف أنا لك يا فاطمة، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. والتعبير به وارد عن الأئمة والعلماء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال راشد بن سعد، وهو من أئمة التابعين، قال راشد بن سعد: وكان السلف يحبون الرجولة، يحبون الرجولة. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال الزهري في عظام الميتة كعظام الفيل ونحوه: وأدركت من سلف العلماء من كانوا يمتشطون بها ويدهنون بها. وقال الإمام البخاري كذلك في الصحيح: باب ما كان السلف يدخرون، أو ما كان عليه السلف من الادخار في البيوت والسفر من الطعام واللحم وغيره. وجاء عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، وإن زخرفوه لك بالقول. رواه الأجر في الشريعة. ولهذا يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في صفحة 49 و100: قال: ولا عيب على من يظهر مذهب السلف والانتساب إليه والاعتزاء إليه، ولا بل في ذلك اتفاق ولا ينكر عليه بالاتفاق، لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. هذا نقل فيه شيخ الإسلام الاتفاق كما في مجموع الفتاوى في المصدر المشار إليه آنفا. فمذهب السلف مأخوذ من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. والسبب في إظهار هذا اللفظ هو أنه لما كثرت البدع وكثر الادعاء إلى الكتاب والسنة تميز أهل السنة والجماعة بفهم السلف الصالح عليهم رحمة الله، ولهذا جاء عن جماعة من السلف، وقاله شيخ الإسلام كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعلامة أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف. هذه من علامة أهل البدع والضلال. فأولا التعبير قديم ليس بحادث، ثانيا الانتساب من أجل التميز بين أهل الحق وأهل الباطل، والأمر ليس فيه محظور كما قال بعض أهل العلم، كانوا يسمون أهل السنة والجماعة، فلما ظهرت الفرق والضلالات يقال لهم أهل الحديث والسلف. وهنا قيدها بالصالح كما هي مقيدة في كتاب الله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، لأن هناك في التابعين من ليس بصالح نسأل الله السلامة والعافية، كالجهم مثلا ابن صفوان، أو يعني مثل عمرو بن ثابت، فقد جاء في مقدمة الإمام مسلم لصحيحه عن ابن المبارك قال: دعوا حديث عمرو بن ثابت، دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. فهذا ليس من التابعين بإحسان. وعمر بن عبيد مثلا، والجهم بن صفوان، وواصل بن عطاء، والجعد بن درهم وغيرهم، فهؤلاء اتبعوا لكن ليس بإحسان. فإذا السلف الصالح، والصالح تطلق على من صلح قوله وعمله موافقا للكتاب والسنة. فيقول هنا المؤلف: كن سلفيا على الجادة، لأن الجادة هي السلفية، والسلفية هي الجادة، وهي الإسلام، وهو دين الله جل وعلا. ولهذا أهل السنة والجماعة والسلفيون لا يقولون شيئا إلا وعليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في الاستدلال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن اتباع السلف الاتباع في الاستدلال، استدل بالكتاب بالسنة بالإجماع بالقياس الصحيح بالقول الصاحب، أما أن تستدل برؤى أو تستدل بمنامات أو أن تستدل بقول إنسان وتدعي فيه العصمة كما هو حال الروافض أو نحو ذلك، أو بترهات وأكاذيب وأغاليط، فهذا ليس مذهبا للسلف عليهم رحمة الله في الاستدلال. قال: طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء هم أئمة السلف الصالح رضي الله عنهم الصحابة. قال: فمن بعدهم ممن قفى أثارهم، أي ممن مشى على منوالهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن السلف إذا أجمعوا لا يجوز الخروج عن قولهم، وإذا اختلفوا فلا يجوز أن يحدث قول لم يكن في زمنهم. هذا من اقتفاء الأثر. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا في غاية من الاتباع والتحري. قال: قفى ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين، سلفي في جميع أبواب الدين، في التوحيد، في العبادات، في المعاملات، في السلوك، في الأخلاق، في جميع أبواب الدين. قال: من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا، يتميز الإنسان عن أهل الباطل وعن أهل البدع الذين يتركون انتحال اتباع مذهب السلف الصالح. يعني مساجد أهل البدع والضلال ربما بمجرد أن تدخل تعرف أنه مسجد ليس على السنة في صلاة أهله، في كيفية يعني بناء المسجد، خاصة في غير مثل هذه البلاد تجد كثيرا من البدع قبل أن تدخل المسجد، تجد مثلا برك الماء عند الأبواب لأن عندهم وسوسة خاصة الشيعة، تجد القباب والقبور في المساجد عند عباد القبور مثلا، تجد المحاريب لها صفة معينة وكيفية معينة ونحو ذلك. فاتباع السلف واتباع الطريقة السلفية هي اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع الآثار السلفية. ولهذا رؤي بعض المحدثين ولعله الإمام أحمد صلى في إزار ورداء. الإزار هو ما يستر الإنسان من حقوه إلى أسفل بدنه، والرداء هو ما يستره من عضديه إلى حقوه، وهذا لباس كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء وأحببت أن أعمل به لأني ما سمعت حديثا إلا وعملت به. هذا هو، هذه هي السلفية، وهذا هي هذه هي السنة، وهذا هو الاتباع. الإنسان يكون متبعا ظاهرا وباطنا. قال وتوظيف السنن على نفسك، معنى توظيف السنن أي عمل بها في نفسك ظاهرا وباطنا. قال وترك الجدال والمراء، ترك الجدال الذي لا طائل تحته. والجدال أقسام، إذا كان المقصود من الجدال إظهار العلم، إظهار الغلبة، أو دحض الحق وإظهار الباطل، فهذا جدال مذموم. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق ودحض الباطل بالطرق الشرعية فهذا مأمور به، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا أمر مأمور به لذوي الخبرة والعلم بقدره، كل بقدره. قال والجدال والمراء والخوض في علم الكلام. علم الكلام في الحقيقة نكبة على المسلمين، وبسببه دخلت البدع ودخل التفرق بين المسلمين. فمنذ أن أدخل علم الكلام وأدخله بعض أمراء بني العباس لما استجلبوا كتب اليونان، فأولت بذلك الصفات وأنكرت الغيبيات وشكك في الضروريات من دين الله سبحانه وتعالى، وحصلت المحن به نسأل الله السلامة والعافية. فهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يعني يحتاج إليه الغبي ولا ينتفع به الذكي، هذا علم الكلام. وعلماء الكلام ضلوا وتاهوا نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان الذي رد على علماء الكلام واعتنى بالرد عليهم ضل، فكيف بالمردود عليهم كما يقول الإمام الذهبي. الغزالي انتدب للرد عليهم لكن ما يستطيع أن يرد إلا وقد قرأ في كتبهم ومؤلفاتهم فضل وتاه. والفلسفة، دخل في الفلسفة وعلم الكلام، حتى قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى ابتلع شيخنا الفلسفة، يقصد الغزالي، فأراد أن يتقيأها فما استطاع، رد عليهم بكتاب تهافت الفلاسفة، فردوا عليه بكتاب تهافت التهافت، وهكذا ردود، فضل. هذا المردود عليه أو الراد عليهم، فكيف المردود عليهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهو علم كما سبق لا ينفع الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، وعلم فيه صفصطة وآراء واعتراضات على نصوص الشرع بالعقل الفاسد والرأي الكاسد، علم الكلام. ولهذا رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكتاب سماه نقض المنطق. والظهر الذي سماه كما يشير إليه مقدمة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أو الشيخ المعلم، أنا بعيد بعهد، لكن كأن التسمية من أحد الشيخين، والظاهر أنها من تسمية الشيخ محمد بن إبراهيم. المهم أنه نقض أصول الكلامين في هذا الكتاب، وهو يعني مجلد لطيف، قال: وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع، وهو من أعظم أسباب الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك قصص وآثار كثيرة عن السلف. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني، وهو علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، من أئمة السلف ومن علماء الحديث ومن حفاظهم، له كتاب العلل. العلل هذا الذي طبع منه في 13 مجلدا، والباقي الظهر الآن تحت الطبع كما أخبرني بعض الإخوان. قال الإمام الذهبي: لو صح أنه أملاه من حفظه لكان حافظ الدنيا، وهو أملاه من حفظه لأنه يسأل فيجيب. لو صح أنه أملاه من حفظه لكان حافظ الدنيا، يعني لو تقرأ في كتاب العلل للإمام الدارقطني تتعجب من تبحر هذا الإمام ومن كثرة محفوظه وسعة اطلاعه. وله كتاب السنن، وكذلك له كتاب المؤتلف والمختلف، وكذلك له كتاب الرؤيا، وكذلك له كتاب في الصحابة رضي الله عنهم، وله أسئلة الحاكم وأسئلة الجنيد وغيرهم. قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: القائل الذهبي لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. مفهومه من كلام الذهبي، والذهبي عبر بهذا في مواطن كثيرة في السير وفي المعجم المختص وغيرها، مفهومه أن من كان سلفيا لا يخوض في علم الكلام. قال: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، أي صفوة الناس، فيهم العلماء، فيهم العباد، فيهم الزهاد، فيهم الصالحون. وليس معنى ذلك عندما يقال سلفي أو نحو ذلك أنا نخرج بقية شرائح الناس، لا. الأصل في العامة خاصة في البلاد التي تنتشر فيها السنة وترتفع فيها راية الحق أنهم على الجادة، هذا الأصل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أطلق أهل الحديث فليس معنى ذلك أن المراد بهم الذين يعتنون بالحديث، بل كل من كان على عقيدتهم فهو من أهل الحديث، وكذلك كل من كان على عقيدة السلف الصالح فهو سلفي. قال: وهم خير الناس للناس، لأنهم ليسوا دعاة فتن، وإنما دعاة رحمة، دعاة علم وتعليم، دعاة لنشر الأمان أو الأمن والأمان، دعاة لدين الله الذي هو رحمة للبشرية. فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.